خير لا إله Oh.

وكان الله على

าง وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إن الله كان غفورا رحيما. السلام. نعم نعم. لتحكم بين الناس بما آتاك الله ولا تكن للخائنين خصيما استغفر الله العظيم وتوب الرحيم. استغفر الله العظيم. Oh. وكان فضل الله